أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل نحمل فيها من كل وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. وقال اركبوا فيها بإذن الله مجريها ومرساها what يقول أهلك أشهد أن لا